أذكار الصباح هي في وقتها، وأما بالنسبة لما بعد الظهر فنقول أن ما بعد الظهر داخل في المساء على الأرجح، وأما بالنسبة لأذكار المساء فإنها لا تقال إلا بعد صلاة العصر، وذلك لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. من فاتته الأذكار بعد صلاة الفجر فلم يذكرها إلا بعد إشراق الشمس، أو قام ضحى فيذكرها متى ما قام باعتبار أن الصباح يمتد إلى زوال الشمس.